سمنا احتياطا سمنا احتياطا وأن الأورع الذي يخرج من خلال الرباعية فاستبني فيمنع من باب الاحتياط. لكن لو فعل الصبي محظورا الراجح أنه لا يجب. إحنا يقول يجب على وليه وفي نظر ما يفصلون هل من مال الصبي من غير مال الصبي. تفصيل طويلة للفقه في هذه القضية، يقول الحديث عنها لكن هذا لا دليل عليه.